علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا في الأسبوع الماضي حول أهمية التقوى في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إنما أردت أن أبحث هذا البحث، وهو بحث التقوى وأثر التقوى في حياة الإنسان، وذلك لاعتقاد البعض أن التقوى إنما يظهر أثره فقط في الحياة الأخرى، يعني من أطاع الله سبحانه وتعالى وانتهى عن معصيه وعن سخطه فسوف يثاب في الآخرة، ومن لم يتق الله فإنه سوف يعاقب في الآخرة. يتصور كثير منا أن التقوى ينحصر أثره فقط في النشأة الأخرى، أما في هذه النشأة لا فرق بين أن يتقي الله الإنسان وبين أن لا يتقي. هذه النظرة عندما نطرحها على القرآن الكريم نجد أنه يثبت خلافها بشكل واضح. القرآن الكريم عندما يأتي إلى التقوى وأثر ذلك في حياة الإنسان لا يخصص ذلك في النشأة الأخرى في الثواب والعقاب فقط، وإنما يعطي أثر التقوى في هذه النشأة أولا وبعد ذلك في تلك النشأة. أنا أقرأ بعض الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة. من الآيات التي أثبتت هذه الحقيقة بنحو واضح قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أساسا حياته تكون يسيرة سهلة، لا توجد فيها صعوبة. فلنحيينه حياة طيبة، مو نحيينه في الآخرة حياة طيبة، لا، في هذه الدنيا أيضا حياته حياة طيبة. إذن أثر التقوى: فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حياته يجد أنها أينما يضع قدمه في شيء يجد أنها عسيرة وليست يسيرة، ولكن لا يعرف لماذا أن حياته معقدة بهذه الطريقة. هذا أثر التقوى أو أثر الذنب في حياة الإنسان. فلهذا قالت الآية المباركة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه يجعل له مخرجا، يعني مو فقط في الآخرة يجعل له المخرج، لا، في هذه الدنيا يجد المخرج من كل صعوبة وقضية عسيرة. وكذلك قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أن الإنسان يستطيع في المواضع وفي المواقف الحرجة والمعقدة الله سبحانه وتعالى يسهل له التمييز بين الحق والباطل، فيتبع الحق ويجتنب الباطل، يجعل له فرقانا، يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلهذا أنت تجد القرآن الكريم بشكل واضح يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مو تطمئن في الآخرة، لا في هذه الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يأتي سائل إلى الإمام سلام الله عليه، للإمام أمير المؤمنين، قال له: يا ابن رسول، يا أمير المؤمنين، أنا كلما أعزم على القيام لصلاة الليل لا أوفق لذلك، أعزم وأجزم وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لقيام الليل ومع ذلك لا أوفق لقيام الليل، ما هو السبب؟ قال: هي من ذنوب النهار. انت اذا اردت ان توفق للقيام لصلاة الليل عليك ان تطهر نفسك اين؟ ها؟ في النهار. فلا يتبادر الى ذهن احد ان اثر التقوى ينحصر في الحياة الاخروية للانسان، والا في هذه الحياة الدنيا لا فرق بين المتقي وغير المتقي، سواء في محياهم او مماتهم. لا يتبادر الى ذهنك ان الحياة واحدة، ان الممات واحد، ان البرزخ واحد، ان الحشر واحد. حتى البرزخ والحشر مختلف، واضح هذا، بين المتقي وغير المتقي، ولكن في هذه الدنيا ايضا كذلك في الحياة تجد هناك فرقا واضحا بين المتقين وغير المتقين. اذا القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة بنحو واضح، انه الانسان المتقي في هذه النشأة آثاره، حياته تختلف عن ذلك الانسان الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النشأة. ومن هنا احاول ان شاء الله تعالى في مثل هذه المناسبات، يعني في يوم الجمعة، نقف على بعض آثار التقوى في حياة الإنسان وفي الأخرى، في هذه النشأة وفي النشأة الأخرى. ولهذا تجد القرآن الكريم لعله من المواضع القليلة في القرآن الكريم التي يؤكد القرآن أهمية التقوى في قضية لعله لم يؤكدها في قضية أخرى. انتوا انظروا إلى سورة الشمس، السورة 91 من القرآن الكريم. القرآن عندما يأتي لبيان أهمية التقوى هكذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبين أهمية شيء يقدم له مجموعة من الأقسام، يقسم أولا ثانيا ثالثا، والتين والزيتون كذا، والشمس وضحاها كذا، أولا يقسم وبعد ذلك في جواب القسم يبين أهمية ذلك الأمر. عندما يأتي إلى التقوى القرآن الكريم نجد الله يقسم 7 مرات. أنت إذا عدت قضية واحدة فالقضية مهمة جدا تقسم عليها مرة ومرتين وثلاث، تقول والله وبالله وتالله، تريد أن تؤكد ماذا؟ أهمية تلك القضية التي تقسم عليها. القرآن الكريم عندما يأتي إلى قضية التقوى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها. هاي الواو يسموها واو القسم، الله ده يقسم: أقسم بالشمس وضحى الشمس، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. بعد هذه الأقسام 7 أو 8 في القرآن يقول: قد أفلح من زكاها. التفتوا جيدا، لعله من النوادر في القرآن أن القرآن الله سبحانه وتعالى يقدم 7 مرات قسم أو 8 مرات حتى يبين ماذا؟ أهمية قضية من القضايا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه أهمية التقوى. هسه ما هي الزكاة؟ ما هي الخيبة؟ ذاك بحث آخر. المهم قد أفلح من زكاها، قد أفلح من نماها. الزكاة من النمو، زكى الشيء يعني نما. إذن يظهر أن التقوى تنمي الإنسان، ولكن إن شاء الله تعالى سيتضح أن أي بعد من أبعاد الإنسان التقوى تنميها. إذن القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة بما لا مجال للزيادة عليه. فلهذا خير آية في القرآن الكريم أثبتت كرامة الإنسان عند الله وميزان الكرامة عند الله، قالت إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني ملاك القرب، ملاك الكرامة، ملاك الجاه، ملاك أي شيء في الحساب الربوبي إنما يدور مدار التقوى. لا يتبادر إلى ذهنك يدور مدار الجاه، مدار المال، مدار الحسب، مدار الدنيا، مدار مقامات الدنيا. يعني إذا أنت أردت أن تسأل الملاك الأساسي في القرب والبعد عن الله، هذه الآية تقول ملاكها هو ماذا؟ هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا هو تصريح القرآن الكريم في هذا المجال. وقد اتضح لنا في الأسبوع السابق الإخوة يتذكرون، نحن ذكرنا موقع التقوى في مسيرة الحركة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان سائر وكادح إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهو سائر إليه، صائر إليه، متقرب منه، ولكنه هذا السائر إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج في مسيرته إلى الله سبحانه وتعالى زاد. وقلنا بأن خير الزاد ما هو؟ هو التقوى. إذن التقوى هو زاد المسير للإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان السائر إلى الله يحتاج إلى زاد، ولكن هذا السير ليس سيرا ماديا، ليس سفرا ماديا تقطع مكان إلى مكان آخر، لا، هذا السير سفر معنوي، سير معنوي تصعد فيها إلى الله، إلى القرب الإلهي. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالإنسان لابد أن يصعد إلى الله. كيف يصعد؟ ما هو مسيره؟ هذا المسير هو الصراط المستقيم. زاده ما هو؟ زاده هو ماذا؟ التقوى. هسه هذا المسير كم هو طوله؟ ما هو الزمن الذي يأخذه؟ فقط يكفي أن أشير إليك إلى قضية حتى تعرف أن هذا المسير كم هو شائك وطويل أيضا. نحن نعرف جميعا باتفاق الفريقين علماء المسلمين أن ضربة علي يوم الخندق تساوي عبادة الثقلين. التفت جيدا، ضربة علي يوم الخندق تساوي عبادة الثقلين. هذا فعل من أفعال أمير المؤمنين يساوي عبادة الثقلين. حتى أفعاله الأخرى في مدة 63 عاما كم تساوي عند الله؟ هذا علمه عند الله بعض. وإلا ضربة واحدة لعلي تساوي عبادة الثقلين. وعبادات علي كم تساوي؟ ليل علي كم يساوي؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ولكن التفت جيدا، هذا علي الذي يقول فيه رسول الله ضربة علي خير من عبادة الثقلين أو تساوي عبادة الثقلين، يقول من قلة الزاد وبعد السفر. التفت لي جيدا، من قلة الزاد وبعد السفر. هسه هذا اي سفر اللي امير المؤمنين سلام الله عليه ايضا يئن فيه من قلة الزاد. هسه هذا السفر انا الان لا استطيع ان اقف عنده كثيرا، هذا السفر الذي يعبر عنه علماؤنا بانه السفر من الحق الى الحق بالحق، هذا السفر الإلهي الذي يئن فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه من قلة الزاد وبعد السفر، وهو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن التفت لي، إذن عندما نقول بأنه الإنسان يحتاج إلى زاد في السفر والمسير إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتبادر إلى ذهنك حتى إذا أنت قمت ببعض الواجبات، انتهيت من بعض المحرمات، تتصور أنك لك المنة على الله سبحانه وتعالى. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. على أي الأحوال، إذن اتضح لنا في البحث السابق موقع التقوى في حياة الإنسان، وهو أنه زاد للمسير إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن زاد لأي نقطة وزاد لأي حقيقة؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا في البحث السابق أن القرآن عندما يأتي إلى الإنسان يقول حقيقة الإنسان شيء وراء هذه الأعضاء والأمور المادية والبدنية، حقيقة الإنسان شيء وراء هذا الشيء، هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. خب، هذه الحقيقة ما هي؟ أنتم الآن انظر إلى هذا البدن، الآن في العلوم الحديثة، في العلوم الطبية الحديثة، قد نصل إلى زمان أنه كل أعضاء الإنسان تتبدل، زرع الأعضاء، لعله مخ الإنسان ودماغ الإنسان أيضا يتبدل، عينه تتبدل، يده تتبدل، كل جسده يتبدل، ومع ذلك هذا الإنسان يقول أنا، هاي الأنا التي كان يقولها قبل ذلك يقولها ماذا؟ بعد تبدل الأعضاء. إذن يظهر هناك فتح حقيقة وراء هذا البدن، هو الذي سيبقى وهو الذي سيخلد بإخلاد الله سبحانه وتعالى ما دامت السماوات والأرض، مو هذا البدن، وإلا البدن سوف يزول، سوف يكون ترابا ويرجع إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يكون ترابا، ولكن يبقى الإنسان هو ماذا؟ هو الإنسان، يعني ما صار تراب؟ أقول لا أبدا. يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إنما هي دار تنتقلون من دار إلى دار. أصلا موت ماكو، الموت حقيقة الموت هو الانتقال من عالم إلى عالم آخر، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. فلا يتبادر إلى ذهن أحد أن حقيقة الإنسان تتلخص في هذا الأمر المادي كما تعتقد النظرية المادية، لا، هناك حقيقة وراء هذا الأمر المادي. فلهذا تجد القرآن الكريم في سور متعددة منها هذه الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذا الإنسان ما هو؟ الإنسان من صلصال، خلقه من طين، من حمأ مسنون، ثم أضاف إليه شيء من حقيقته. ما هي تلك الحقيقة؟ ونفخت فيه من روحي. عند ذلك استحق الإنسان أن يكون مسجود الملائكة، فلهذا قالت الآية: فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، وكان من إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. إذن التفت جيدا، هذا الإنسان بماذا استحق سجود الملائكة؟ بماذا استحق أن يكون مسجود الملائكة؟ مو لتلك الحيثية التي هي فيه، وهي حيثية الطين، الطين لا يستحق أن يكون مسجودا للملائكة. الذي استحق به الإنسان أن يكون مسجودا للملائكة هي أي حقيقة؟ ونفخت فيه من روحي. هذه الحقيقة وهي التي يعبر عنها القرآن بالروح، وقد يعبر عنها بالقلب: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه الحقيقة يعبر عنها القرآن بتعبيرات متعددة، قد يعبر عنها بالروح، وقد يعبر عنها بالقلب، وقد يعبر عنها ما في الصدور، وقد يعبر عنها بالنفس. هذه الحقيقة حقيقة ثابتة لا تتغير مهما تبدل هذا البدن. العلوم الحديثة تقول أن كل خلايا البدن في مدة 4 سنوات 5 سنوات كلها تتبدل، ولكن يبقى الإنسان هو الإنسان، لا يتبدل، لأن حقيقته شيء وراء هذا البدن الذي نتعارف عليه. وإلا إذا كانت حقيقة الإنسان هو هذا البدن ليس شيئا وراء ذلك، أنا أسأل منكم في حالة النوم هذا البدن نائم لو مو نائم؟ في حالة النوم هذا البدن نائم لو مو نائم؟ عينه لا تشتغل، أذنه لا تشتغل، أعضاؤه لا تشتغل، ومع ذلك يرى كل شيء في النوم، يرى ويسمع ويأكل ويشرب ويفرح ويغضب ويبكي وإلى غير ذلك. إذا كانت حقيقة الإنسان هذا البدن، إذن ما هذا الذي يراه في النوم؟ إذا حقيقة الإنسان شيء وراء هذا البدن الذي نحن نتعارف عليه، ويكون موضعا لأطباء الأبدان ومحلا لعلاجهم وبحثهم. طب إذا اتضحت هذه الحقيقة القرآنية يأتي هذا السؤال، وهو نحن عندما نقول أن التقوى زاد الإنسان، زاد لأي شيء؟ زاد لذلك البعد المادي في الإنسان، لو زاد لذلك البعد المعنوي والقلبي والغيبي في الإنسان، ها؟ لأي منهما؟ هنا يقول القرآن الكريم بأنه التقوى كما أن هذا البدن المادي له يحتاج إلى طعام وله صحة وله مرض وله مزاج سليم أو سقيم، كذلك ذلك البعد المعنوي والغيبي في حياة الإنسان أيضا له صحة وله مرض وله مزاج سليم أو سقيم. وغذاء ذلك البعد القلبي والبعد الروحي هو ماذا غذاؤه؟ غذاؤه هو التقوى. فكما أن هذا البدن يحتاج إلى غذاء مادي طعام، كذلك تلك الحقيقة تحتاج إلى غذاء ماذا؟ إلى غذاء معنوي. فلهذا في ذيل هذه الآية المباركة فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول الإمام سلام الله عليه فلينظر الإنسان إلى علمه ممن يأخذه. عجيب، العلم هو الطعام؟ يقول نعم، إذا نظرت إلى البدن فيحتاج إلى طعام مادي، إذا نظرت إلى الروح إلى تلك الحقيقة التي قال فنفخت فيه من روحي يحتاج إلى غذاء. ما هو غذاؤه؟ غذاؤه هو العلم، غذاؤه من حيث النظري، من البعد النظري العلم، ومن حيث البعد العملي التقوى غذاؤه. فلهذا تجد القرآن الكريم التفت لهذه النقطة، عندما يأتي إلى الإنسان يبين أنه يوجد فيه نحوان من المرض، يقول فيه مرض مادي مرتبط بالبدن، وفيه مرض معنوي مرتبط بالقلب. والآيات القرآنية التي تشير إلى هذه الحقيقة كثيرة، أنا أقرأ بعض هذه الآيات. من هذه الآيات قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا أي مرض؟ هذا المرض البدني، هذا المرض الجسمي. أما عندما تأتي إلى سنخ آخر من الآيات، منها قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لا يتبادر إلى ذهنك القلب يعني هذا الجسم الصنوبري الموجود على يسار صدر الإنسان؟ لا، مراد من القلب هنا يعني تلك الحقيقة التي يقول القرآن فنفخت فيه من روحي. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني اللي عنده مرض قلب إذا سمع صوت كذا من أجنبية يطمع؟ شنو علاقة مرض القلب بهذا الشيء؟ إذن هذا المرض الذي تقول عنه الآية ليس مرض القلب الذي هو عند أطباء الأبدان، وإنما هو مرض القلب الذي هو عند أطباء النفوس. إذن القرآن يشير إلى ماذا؟ إلى نحوين من المرض، ومن هنا أيضا يشير إلى نحوين من العلاج، علاج للمرض المادي وعلاج للمرض ماذا؟ المعنوي الذي هو مرض القلب. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي لبيان العلاج يقول قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذا الشفاء بعد مو شفاء البدن. صحيح أن القرآن والأعمال الشرعية تزيد في صحة الإنسان، صوموا تصحوا، ولكن المهم في الأحكام الشرعية هي الصحة القلبية، هي الصحة الروحية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلهذا يقول القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا يا شفاء هذا، وهذه هي الوظيفة الأصلية للقرآن الكريم، هي الوظيفة الأصلية للأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم عليهم أن يطببوا نفوس الناس. فالطب طبان، طب الأبدان وطب ماذا؟ وطب النفوس. فلهذا أمير المؤمنين عندما يأتي ليصف رسول الله يقول طبيب دوار بطبه، طبيب هو، ولكن مو طبيب الأبدان، ها مو يشوف عنده بأنه زكام أو مرض آخر حتى يشفيه، لا لا لا، وإنما هو طبيب ماذا؟ طبيب النفوس، طبيب دوار بطبه. ولكن التفت لذيل الآية المباركة، يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عجيب، القرآن يزيد الظالم خسارة؟ يقول نعم، لأن القرآن الكريم كماء نازل من السماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هسه هذا الإناء، هذا الوادي، هذا الإناء الذي جاء فيه الماء، إن كان نظيفا فالماء يبقى على ماذا؟ على نظافته وطهارته. أما إذا كان الماء الإناء ملوثا ماذا يفعل بالماء؟ ها؟ يلوثه أو لا يلوثه؟ مثال آخر أقربه إلى ذهنك، التفت لي يا أخي، إذا نزل ماء من السماء ووقع على ورد فماذا تفوح من الورد؟ ها؟ رائحة طيبة. الماء ما كان برائحة، ولكن عندما وقع على الورد ماذا فاحت منه؟ رائحة طيبة. نفس هذا الماء إذا وقع على كنيف، على نجاسة، ماذا تفوح منها؟ ها؟ رائحة كريهة. يعني الماء كانت فيه رائحة كريهة؟ لا لا لا أبدا، هذا القابل، هذا الموضع الذي وقع عليه الماء خرجت منه ماذا؟ ها؟ رائحة كريهة. القرآن كذلك عندما يأتي إلى المؤمن هدى للمتقين تفوح منه رائحة طيبة تزيدهم إيمانا على إيمانهم، أما عندما يأتي إلى المنكوسة قلوبهم، إلى تلك القلوب المريضة نخرج لهم أضغانهم، القرآن عندما يأتي إليهم ماذا يفيدهم؟ يفيدهم طهارة ويفيدهم رجسا وخسارة. لأن الإناء إناء ملوث، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ستتمت أبحاث التقوى إن شاء الله، نوكلها إلى الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.